سلسلة المحاضرات والدروس الرمضانية المقامة في هذا الجامع المبارك، وهذه هي المحاضرة الثالثة في هذه السلسلة. وضيفنا في هذا اليوم هو صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، فحياه الله وبياه وشكر الله له قبول دعوته وكريم فضله. وعنوان محاضرته لهذا اليوم أو لهذه الليلة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم الرحمن، أنعم على عباده بمواسم الخير والإحسان، وتفضل علينا بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الزمان، عليه وعلى آله وصحبه أولو الفضل والعرفان. أما بعد، معشر الإخوة الفضلاء الأخوات الكريمات، وفقني الله وإياكم للحسنات، ورزقنا وإياكم رفيع الدرجات، وأدخلنا الجنات بمنه وفضله، إنه سميع مجيب الدعوات. أشكر الله عز وجل الذي يسر لي الاجتماع بكم، ثم أشكر الله عز وجل، ثم أشكر الإخوة في جامع الراجحي جزاهم الله كل خير على كريم دعوتهم، فلهم من الدعاء أصدقه ومن الشكر أجزله. ولسان حالي يقول: ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا يبث الشكر كنت مقصرا. فلا شك أن هذا الجامع بمناشطه جزاهم الله كل خير يعتبر منارة منارات العلم في عاصمة التوحيد في هذه البلاد المباركة. أسأل الله يوفق ولاة أمرنا فيها لكل خير، وأن يجزي أهل الإحسان والبر والتقوى من أمثال الشيخ سليمان الراجحي الأجر والثواب، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. بين يدي محاضرتي هذه الليلة أيها الإخوة، أسوق لكم قصة تروى عن سهيل بن عمرو رضي الله عنه أنه كان في سفر إلى مكة، فجاءه قطاع طريق فسرقوا ما معه من طعام ومال، فجلس ينظر إليهم وهم يأكلون الطعام، فلفت نظره أن القائد، مثل ما نقول رئيس المجموعة أو قائد العصابة، ما يأكل. فسأله سهيل بن عمرو، قال: لما لا تأكل؟ قال: إني صائم. قال: تصوم وتقطع الطريق؟ قال: نعم، أترك بابا بيني وبين الله لعلي أن ألج منه يوما. بعد مدة، سهيل بن عمرو تعرفونه من أشراف قريش، من سادة مكة رضي الله عنه، وهو اللي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، ولما قدم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل بن عمرو. قال: سهل أمركم. بعد مدة، إلى إنها سنة أو سنتين، رآه سهيل بن عمرو رضي الله عنه متعلقا بأستار الكعبة، هذا صاحب اللصوص وقائده، فعرفه سهيل وسلم عليه، فقال له الرجل: لقد ولجت من الباب الذي بيني وبين الله، وها أنا متعلق بأستار بيته. هذه القصة يا إخوة تدل على أن الإنسان أولا لا يحرم نفسه الأجر ولو باب من أبواب الخير. بعض الناس الآن يقول: فلان هذا ما في خير، خلاص كذا كذا كذا، يذكر بعض المعاصي ما يدريك، لعل له خبيئة من عمل صالح، لعل له أما هو بها بر، لعله يقوم بأعمال سر في الخفاء. أيضا الإنسان لا يقنط من رحمة الله، ولنعلم يا إخوة من أعظم الأبواب التي تقربها إلى الله عز وجل باب الصيام، ولذلك الله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام بالذات يا إخوة أجره ما يعلمه إلا الله عز وجل، وكلكم تعرفون وتحفظون في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي لله عز وجل وأنا أجزيبه، الله سبحانه يجازيبه. كل عمل يقوم الإنسان بالأعمال الصالحة في الدنيا الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فأجره عظيم ما يعلمه إلا الله عز وجل، ولذلك جعل الله عز وجل للصائمين بابا خاصا في الجنة اسمه باب الريان، ما يدخل منه إلا الصائمون. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضائل كثيرة لعله يرد لها في أثناء المحاضرة، أنه لا شك خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح النسك وهكذا. ولذلك إخوة جاء أبو أمامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني بعمل لا مثيل له، فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا يعدله شيء، عليك بالصوم فإنه لا يعدله شيء. معنى ذلك أن الصيام من العبادات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ولأن الصيام يا إخوة مدرسة تربوية إيمانية تعلم الإنسان الصبر، تعود على الجوع والعطش، تحفز الإنسان إلى طاعة الله، ذكر، الصيام، الصلاة، قراءة القرآن. الصيام لا شك أنه جامع نافع للبدن وللروح. ولذلك إذا تأملت في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الحكمة والله أعلم من تشريع الصيام هذه لعلكم تتقون، هي التقوى. من صام الله لله عز وجل صياما صحيحا فقد اتقى الله عز وجل. لكن يا أخوة متى يكون الصيام صحيحا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لا بد من شرطين. يعني بعض الناس الآن مثل هذه الأيام يقول لك والله أنا صايم، ليش؟ قال والله أنا عندي تحليل. خير في صيام هذا إمساك عن الأكل، بس قالوا لك المستشفى تعال صايم، هذا ما يسمى صيام. الصيام إمساك مخصوص عن شيء مخصوص وهكذا. بعض الناس يقول والله أنا صايم على أساس بخفف بس، ما أكل ولا أشرب بس. لا، الصيام عبادة إيمانية لا بد منها. وذلك من صام إيمانا يعني تصديقا واحتسابا طلبا للأجر من الله عز وجل، فينبغي يا إخوة أن نتحرى ذلك. وكلكم تعرفون القصة المشهورة عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان مع أحد الصحابة فمات قبله بسنة، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذي مات بعده قال إنه قد صام رمضان، فدل على أن من صام رمضان يكون في الجنة أعلى من ذلك. أعود إخوة إلى موضوع المحاضرة وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ونحن نستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه بالخير والقبول. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كان هديه فيه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود وأسهله على النفوس، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من أنواع العبادة، وكان جبريل يدارسه القرآن، وكان يكثر فيه الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادات بما لا يخص غيره به. وهذا يا إخوة كلام ابن القيم كلام جامع لا شك، يوجز لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأنه كان أكمل الهدي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص رمضان بعبادات، منها قيام الليل، منها الاعتكاف، منها صدقة الفطر، أشياء كثيرة. وفي أثناء إن شاء الله ما سيأتي يتبين لنا بإذن الله تعالى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. المطلوب أيها الأخوة أن نهيئ أنفسنا وأن نعدها. لو أحد يقول لك الآن أن هناك ضيفا سيأتي ومعه هدايا ومعه جوائز لطلعت تستقبله في المطار، ما بالك بضيف يأتي في السنة مرة واحدة وما يدريك، تدركه هذا العام ولا ما تدركه، وإن أدركت هذا العام ما يدرك تدركه عاما قادم، يحمل من الجوائز وهو أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. فرمضان فرصة لمغفرة الذنوب ومحو السيئات، فمن كان مقصرا فالبدار البدار، ومن كان محسنا فليواصل ويحرص كل الحرص. ولنعلم يا إخوة إن لله نفحات فتعرضوا لنفحات ربكم، وهذه فرصة، كل ما بين فترة يأتينا موسم مواسم الخير، هذا رمضان وهذه عشر ذي الحجة وهذا عاشوراء وهكذا، مواسم الخير تتجدد، وهي فرصة كأنها محطات إيمانية يتزود العبد فيها من طاعة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه في استقبال رمضان عدة أمور. أولا كان ينهى من لم يكن يصوم من أول شعبان أن يصوم إذا انتصف شعبان، يقول عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أيضا من لم يكن له صيام مثلا الاثنين والخميس أو يصوم الشهر شعبان كاملا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى لكي يتهيأ للصيام رمضان ولا يصل. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فنهى قال لا يتقدم أن أحدكم رمضان بيوم ولا يومين إلا من كان له صيام، مثل واحد متعود يصوم الاثنين والخميس فوافق مثلا، مثل الآن رمضان يتوقع مشيئة الله كل جمعة مثلا، لو صمت الخميس ما نقول أنك صمت تقدمته، لأنك أصلا ما كنت تقصد يوم الشك، إنما تقصد أن تصوم الخميس. أيضا يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فكل هذه تهيئة من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يصوموا هذا الشهر بإيمانا واحتسابا. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى في رؤية الهلال ويقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والرؤية هي أخوة بصرية، ولا مانع من الرؤية الفلكية استئنازا ولكن ليست اعتمادا، يعني مثل ما أنا ألبس نظارة الآن لكن ما أقول والله أن العبرة بالرؤية الفلكية، لأن قد يرى ويولد الهلال فلكيا ولكن لا يرى بصريا، فالعبرة بالرؤية البصرية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم يعني وجد غيم في السماء وجد غبار ما استطعنا نشوف الهلال فاقدروا له وأكملوا عدة شعبان ثلاثة. فكان عليه الصلاة والسلام يحتاط لذلك وينبه. ودخول رمضان يا إخوة يكفي في الشاهد واحد فقط، كما ثبت في حديث ابن عمر أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فأمر الصحابة أن يصوم. لكن خروج رمضان لابد من اثنين، رمضان يدخل بشاهد واحد فقط، أما الخروج لابد من اثنين. ولذلك يا أخوي تنبه إلى أن هذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. أيضا لا بأس أيها الإخوة بالتهنئة في دخول الشهر، والتهنئة تعد من المباحات، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه نص صريح في التهنئة، وإنما وردت عنه أحاديث كما قال الحافظ بن حجر ابن رجب في لطائف المعارف يفهم منها جواز التهنئة بدخول هذا الشهر. وأصح ما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين، رواه النسائي وصححه الألباني. فالرسول كان يبشر أمته بقدوم رمضان ويذكر لهم بعض الفضائل في هذا الشهر، أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. والمراد بالشياطين يا إخوة هم مردة الجن، يعني العتاة منهم، لأن بعض الناس يقول الآن إلى الآن فينا كثير من الشياطين لا يزالون يوسوسون للناس، المقصود والله أعلم بهم كما جاء في الحديث مردة الجن، يعني عتاتهم وكبارهم، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يا إخوة لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر، وهذه مثل ما أن الصحابة هنوا كعب بن مالك بتوبته فما في ذلك بأس، وهي تعد من الأمور المباحة ومن الأمور أيضا التي فيها إدخال السرور. لكن يا إخوة لا ينبغي التكلف والمبالغة بين الناس، مع الأسف بعض الناس يتكلف مثل هذه الرسائل الجوال ويتكلف في إرسالها ويدفع مبالغ، خاصة إذا أرسل الرسائل المكلفة هذه الوثائق أو الرسائل المصورة أو غيرها. أيضا لا يتكلف في الهدايا يجعل معها مثلا كذا، هذه ما له ليست، إنما الأمور تكون بالتي هي أحسن، سواء باتصال أو بالذهاب للوالدين أو غيرهم وتهنئتهم بهذا الشهر وأنه شهر الخيرات والنفحات ونحو ذلك. أيضا يا أخوة لابد من تهنئة النفس لاستقبال هذا الشهر الكريم. سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان، قال ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه ذرة على أخيه المسلم، وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم. وهذا أهم شيء يا إخوة، أن الإنسان يستقبل رمضان بسلامة الصدر من الحقد من الشحناء ومن الغل ونحو ذلك، فينبغي أن نستقبل هذا الشهر الكريم بنفس طيبة منشرحة لا يكون في نفوسنا شيء. والناس بطبيعة الحياة يكون بينك وبين جارك زميلك في العمل كذا، فعليك أنك تقول عفى الله عنه وتقول أبد أنا إن شاء الله سليم الصدر وليس في نفسي على أحد. ولذا تعرفون القصة المشهورة عن عبد الله بن عمرو لما بات عند أحد الصحابة، ويقال إن كان هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه اللي قال الرسول يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، معروفة القصة مشهورة لكم. المهم في الأخير سأل عبد الله بن عمرو قال ما رأيت لك كثير صيام ولا صلاة، فما الذي جعلك؟ قال إني ما وضعت رأسي إلا وليس في قلبي غل على أحد. قال عبد الله بن عمرو بهذه بلغت وهي التي لا نطيق، لا شك يا إخوة يندر أن الإنسان يعني يجد أن النفس خالية وسليمة. غالب الإنسان بطبع هذا كذا وهذا كذا والمدير فعل كذا وجارنا فلان فعل كذا. فينبغي الإنسان أن يحرص يعني وكما جاء في الحديث كل سليم الصدر، أن الإنسان يحرص أن يكون سليما يعني بعيدا عن الشحناء. وتذكرون يا إخوة أن في ليلة النصف من شعبان يغفر فيها لكل مؤمن إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء أو خصومة وقطيعة ونحو ذلك. وهذا يا إخوة ترى عام للرجال وللنساء، حتى الأخوات من كان بينها وبين مثلا أم زوجها أو بين جارتها أو بين صديقة لها ينبغي أن تصفي هذه وأن ترسل لها اعتذار، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وينبغي الإنسان أن يبادر ولا يقول والله أنا كذا وأنا كذا، بالعكس كونك تبادر بمثل هذا لا شك أنه أفضل وأقوم عند الله عز وجل. أيضا يا إخوة ينبغي للمسلم أن يتأمل في سرعة مرور الليالي والأعوام، يعني كأن العام الماضي وأن في شهر رمضان صلي التراويح، ما يدري الإنسان سبحان الله العظيم كما قال الأول نزلنا ثم ارتحلنا هكذا الدنيا نزول وارتحال. وسبحان الله العظيم يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة سبحان الله يخلف بعضها بعضا لمن أراد أن يذكر. وهذه يا أخوة ترى عبرة، يعني الزمان يعني استدار سبحان الله وصار يعني الوقت يمضي بسرعة، يعني تجد أن البعض، ولذلك الإنسان يسأل الله دائما التوفيق ويسأل الله البركة في الوقت وفي الرزق وفي العمل، ويسأل الله عز وجل أن يمتعه متاعا حسنا. ومن خصائص هذه الأمة محمدية أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله بارك في أعمارها وإن كان قد قصر في أعمارها. أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليلا من يجاوز ذلك، لكن الله بارك في أعمارها. الصلاة 5 صلوات ب50، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تعادل العبادة 83 سنة. الصلاة في مكة ب100,000 صلاة في الحرم تعادل صلاة 54 سنة، وهي 100,000 صلاة. فهذه نعم من الله عز وجل، غير ما يرد في الأحاديث الكثيرة من الفضائل في مغفرة الذنوب ونحو ذلك. لكن الذي يطلب يا إخوة أن الإنسان يهيئ نفسه ويستعد بالأعمال الصالحة، وأن يستعد لهذا الشهر الكريم بطاعة الله عز وجل وبالنية الصادقة. أولا يا إخوة النية الصادقة بصيام هذا الشهر وبقيامه، ما يكون هم بعض الناس مع الأسف يقول لك والله بيجي رمضان بنجهز لنا استراحة وبنطلع ونبي نشوف لنا كذا ونشوف لنا، ما هو بهذا، ليس هذا استقبال رمضان. ورمضان لا يستقبل بالاستراحات ولا بالمسلسلات ولا بضاعة الأوقات في المسابقات وغيرها، رمضان يستقبل بطاعة الله عز وجل وبالصيام وبقراءة القرآن بقيام الليل بصلاة التراويح ونحو ذلك. أيضا يا إخوة ينبغي ونحن نستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم الحرص على التفقه في أحكام الصيام. والحمد لله الآن يا إخوة العلم تيسر، أصبح العلم في جيوبنا، هذه الجوالات الآن تحمل برامج كلها ولله الحمد، علم ينتفع به لمن وفقه الله عز وجل، إن شئت من الكتب من الفتاوى من الصوتيات من الرسائل. يقول الإمام بن قتيبة قديما كنا زمانا نعتذر من الجهل فصرنا نعتذر من العلم، يقول في زمانه وتوفي 276 في زمانه لما كثرت الكتب والنساخ والراقون كثر الوراقون في هذا الزمن ولله الحمد، يعني كثر العلم وفشى في الناس فأصبح سبحان الله الناس في زهد منه. تجد الواحد محمل مثلا في جواله فتاوى وفي كذا وفي كذا ما يوم من الأيام فتحها، وهذا ما هي تقصير يا إخوة وغبن الإنسان. فالحمد لله الآن تيسر، فنأوصي نفسي وإخواني مثل هذه الأيام أن يحرصوا على القراءة في كتب الفقه المحققة، يقرأوا في أحكام الصيام، ويركزوا يا إخوة على بابين مهمين في الصيام، أولا أقسام الناس في الصيام، ثانيا مفطرات الصيام. هذه أكثر ما يسأل عنها الناس، أقسام الناس يعني أحكام كل قسم، الرجل الكبير، الرجل المريض، الرجل الصغير، المرأة المسنة، المرأة الحائض، الحامل، المرضع، المسافر، كل هؤلاء كل واحد له ظروف معينة وله أحكام خاصة. فاحرص أنك تقرأ أحكام هؤلاء لأن قد تمر بك، أنت قد تسافر وقد تمرض، والدك كبير في السن، والدتك مريضة مثلا مرض لا يرجى برؤه، قد يمرض عندك أحد، ماذا تفعل؟ أيضا ما يتعلق بها من الأحكام، هل عليه القضاء، هل عليه الكفارة ونحو ذلك. أيضا المفطرات، وهي أكثر ما يسأل الناس عنه دائما، هل يفطر كذا وما يفطر كذا ونحو ذلك. المفطرات لا بد يا إخوة من ضبطها، لا بد أن الواحد منا يقرأ سواء فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين، علمائنا من الأحياء، المهم يستفيد من هذه الفتاوى ينتفع منها، خاصة في الأمور الطبية. أكثر ما يشكل على الناس يا إخوة في الفتاوى الأمور الطبية، ما يتعلق بمثلا استعمال الإبر، بالتحليل، بقلع الضرس، العملية، التنويم في المستشفى، يعني استجدت أمور خاصة في الأمور الطبية بالذات تشكل على الناس كثيرا، ولا بد يا إخوة الإنسان أولا لنفسه ثم لأهله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أنا أفقه نفسي وأفقه غيري، جاري، زميلي في العمل، صديقي، ونبه قلت ترى والله هذه يفطر أنا ما أدري كذا ليش سويت كذا، ترى هذا ما يفطر. مثلا الآن الناس يسألون كثير عن السواك، وصحيح إن مثلا ما يفطر، يسألون عن أشياء كثيرة، فلا بد يا إخوة من التفقه في الصيام. أيضا يا إخوة من كان عليه قضاء من رمضان العام الماضي هذه فرصته، لو كان يوم أو يومين ما في مانع، إذا كان قضاء فليصوم مثل هذه الأيام ما في بأس، لأن هذا الصيام له سبب ولا ينبغي الإنسان يتأخر ويسوف، وسيبقى هذا يعني دينا في رقبته، فعليه الوفاء بذمته، وأحق من يوفى الله عز وجل، ولا ينبغي الإنسان أن يتأخر في هذا. فأوصي أخواتي بالذات من كان عليها صيام فلتبادر. عائشة رضي الله عنها كان عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان، ونحن الآن في شعبان، فينبغي المبادرة بقضاء ما في ما كان عليها يوم أو يومين أو ثلاث قبل رمضان، يتنبأ إلى ذلك. أيضا يا أخو نبه على نقطة مهمة ترد خاصة في مثل هذه الأيام فيما يتعلق برسائل الجوال خاصة في التهنئة، أن البعض يتساهل في إيراد أحاديث ضعيفة في الصيام، فلا بد يا إخوة لا أحد يرسل، يعني وأنا أؤكد على هذا، لا ترسل حديثا إلا وأنت متأكد من صحته، ولا ترسل قول لأحد المشايخ أو فتوى إلا أنت متأكد أنها مذكورة في كتابه، لأن الناس يا إخوة مع الأسف ركبوا الصعب والذلول وصاروا يتساهلون، وهناك أحاديث كثيرة تنتشر على الألسنة ليست بصحيحة، فينبغي التنبه إليها، مثل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث ضعيف يا إخوة، سواء من جهة السند فيه زكريا بن أبي زائدة وفيه انقطاع، أو من جهة المتن يا إخوة، هذا الحديث لو تأملته وإن كان الحديث رواه أحمد لكن فيه علة حقيقة في متنه، وهو أن الحديث يقول اللهم بارك لنا في رجب، بارك الآن البركة في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان، رمضان ما ذكر فيه بركة ولا شيء، بلغنا وخلاص. بالعكس لو كنا نطبق المفهوم إن كان رمضان أولى لأنه هو الأفضل، ولذلك يا إخوة مثل هذا لا ينبغي أن ينشر في الرسائل وينبه أن حديث ضعيف. أيضا حديث أتاكم رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث سلمان الطويل، من تصدق فيه بنافلة كانت كفريضة من أطعم، كل هذا الحديث الطويل هذا كله ضعيف ولا ينبغي نشره، وفيه نكارة حتى في المتن يا إخوة، أولا في القسمة الثلاثية هذه ترى ما عليها دليل، ومع الأسف حتى بعض الناس على خير إن شاء الله إذا جاء رمضان إذا جاء يوم مثلا 11 رمضان قال على البركة ما شاء الله خلصنا 10 الرحمة وبدأنا في 10 المغفرة، وإذا جاءت 10 الأخيرة قال نحن في 10 العتق من النار، لا، رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، وقد ثبت في الحديث إن لله عتقاء في كل ليلة، فليس بصحيح هالقسمة الثلاثية أن العتقاء في آخر الشهر، فذلك أخوي تنبه إلى هذا ولغيره. طبعا المجال قد لا يتسع لذكر لكني أورد يعني نماذج فقط من ذلك على أساس يتنبه الإخوة إذا جاءتهم رسائل أو فتاوى أو شيء من الأحاديث عليهم أن يتنبهوا لذلك. أيضا يا إخوة نحن نستعد لاستقبال رمضان، ينبغي لكل منا أن يحرص على إخراج زكاته، فكل منا يحرص يتأكد يشوف حسابه كم هو ويجعل له شهر، يجعل له شهرا هو حوله في السنة، لأن يا إخوة الآن خاصة بعد يعني ما ربطت الرواتب بالرصيد في البنك يصعب على الإنسان أنه يضبط لكل شهر حوله، فاختر لك شهر في السنة، وهذا اللي كان يكتبه سماحة الوالد الشيخ باز رحمه الله، أنك تختار لك شهر في السنة وتخرج فيه زكاتك، وإذا كان نصاب الزكاة عندك 4000 ريال ففوق هذا اللي تجب فيه الزكاة، إذا كان أقل فهو دون النصاب، النصاب الزكوي الآن يا إخوة عندنا بالريال هو 4000 ريال، فإذا كان في رصيدك 4000 فما فوق فهذه تجب فيها الزكاة، كل 1025 ريال، يعني 4000 فيها 100 ريال فقط، وما تنفق من خير، يعني لاحظ الله سبحانه أخذ منا القليل وأعطانا الكثير، 2.5% فقط، ربع العشر، فكل واحد منا يا إخوة يتأكد ويخرج زكاته ويبادر، والزكاة ما يحتاج يعني أكلم الإخوة عن فضلها، قرينة الصلاة ركن من أركان الإسلام، والله والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فريضة أمر بها الله عز وجل، ومعاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن أوصاه الرسول بذلك، وهي لا شك شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ف فينبغي يا إخوة من الأخوة والأخوات من كان لديها ذهب غير مستعمل، من كان لديها رصيد في البنك، من كان عندها أي مبلغ مالي حال عليه الحول. وهذه يا إخوة ترى قاعدة، أي مبلغ مالي. بعض الناس يقول أنا عندي مثلا 100,000 مخليها عشان يبقى عمر، ولو أنا مخليها عشان الزواج هذه، لا خلاص ما دام حال عليه الحول فيها الزكاة، ما في شيء اسمه هذا لكذا وهذا لكذا، خلاص ما دام حال عليه الحول فآتوا حقه، خلاص لا تتأخر فيها. والفقراء بالذات يا إخوة يحتاجون، خاصة قبيل رمضان يريدوا أن يستغنوا مثل غيرهم من الطعام من الشراب، ففرصة أن الواحد سواء إما أن يخرج يعني زكاته نقود يعطيهم يشتروا، أو يشتري هو لهم إذا كان يعرف من أقاربه أنه محتاج. وينبغي تعهد الأقارب بالذات. أنا أستغرب يا أخو بعض الناس يروح يعطي ناس أباعد ويترك أقاربه، تلقى له ابن عم وابن خال يعطونهم الناس ويتركهم، ما يجوز. الأقربون أولى بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على القريب صدقة وصلة، تؤجر مرتين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. فلا تحرم نفسك في هذا، وخاصة في مثل هذه الأيام فرصة للصدقة على الفقراء والإحسان إليهم، وفرصة أيضا لصلة الأرحام. يفرح القلب إذا رحت تزوره وأخذت معك شيء مثلا مقاضي رمضان، أخذت معك مبلغ مالي أعطيته إياه، لا شك يساعده في مثل هذه الأيام يحتاج مصاريف وغيرها. وينبغي يا إخوة أول ما نبدأ بالوالدين، ونتمنى من كل شخص خاصة من كان متزوجا أنه يتولى هو مقاضي والدين، وهذا أقل الحق. والله تعالى يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، مو بكثير ويستاهلون أكثر. تقول للوالدين ترى لا تشتروا مقاضي، أنا اللي بجيبها لكم كاملة، هذا واجب. ولو عرفت أنه ودهم يروح للعمرة في رمضان فتتكفل أنت وتذهب بهم، مو بكثير. ربوك واعتنوا بك وزوجوك ولا زالوا جزاه الله كل خير. فلذلك من حق يعني الوالدين على ابنهما يعني رد ولو بعض الجميل، ولن يجازيهما بمثل ذلك. أيضا يا إخوة من الأمور المهمة ونحن نستعد لاستقبال هذا الشهر تفريغ الذهن والوقت من الآن. يذكر عن الإمام مالك أنه كان إذا أراد يدخل رمضان عطل دروس الحديث. لاحظ معي دروس الحديث، مو بيترك الاستراحة ولا يترك الدروس، ما حتى دروس الحديث ما هو يدرس. سفيان بن عيينة كان يتفرغ للقرآن، وكانوا يقولون رمضان إنما هو للصيام والقيام وتلاوة القرآن. فينبغي يا إخوة تفريغ الذهن وتفريغ الوقت للصيام للقيام لقراءة القرآن. لكن ما يجي الواحد يقول والله أنا عندي ترميم لا ونخليه في رمضان إن شاء الله، أنا عندي والله مجموعة من الأعمال إذا جاء رمضان بعد التراويح بقعد، وإذا جاء ما أنت شغلت نفسك الآن بأمور دنيوية. فينبغي الإنسان من الآن يهيئ نفسه أن رمضان شهر العبادة، ومثل ما أن السلف كانوا يعطلون يعني أمور فاضلة منها الدروس ومنها غيرها كلها يتفرغ للعبادة، فأنت أجدر. فينبغي أن نحرص على هذا ولا نشتغل به. فينبغي إخوة الإنسان يحرص كل الحرص على هذا وأن يعود نفسه عليه. أيضا يا إخوة لابد من الإنسان يرتب لنفسه جدول يومي في تلاوة القرآن، في الأذكار، في التفقه في أحكام الصيام. المهم أنه يرتب لنفسه جدول، خاصة وهو يستعد لاستقبال رمضان، بحيث أنه بإذن الله يختم القرآن. ولا ينبغي يا إخوة المسألة العجلة أو العبرة، إنما هي بتدبر كتاب الله عز وجل. والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا ينبغي الإنسان يقول يكون همه فقط نهاية السورة أو الختم، لكن يعني كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، يقرأ القرآن بتأني وتدبر وبترتيل ويرتب له وقت، ويكون الحمد لله الآن المصاحف أصبحت في الجوالات، يقرأ في أي وقت، في السيارة، في العمل، في أي مكان ينتظر فيه، يروح يراجع دائرة حكومية ويجد زحام يجلس فيقرأ كتاب الله عز وجل، لا شك أن هذا يستفيد منه. علينا يا إخوان نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فرمضان شهر البر والإحسان. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن، فهو فرصة أيضا للمدارسة والتلاوة. وينبغي يا إخوة أن نشرك أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، لا يكون همنا فقط الأكل والشرب في هذا الشهر الكريم، بل لابد من أن يكون لهم نصيب. وأسأل أولادي ماذا حفظت ماذا قرأت وتابعهم، ما يأتركهم عند المسلسلات والقنوات أو أن يأتركهم يتصلوا على المسابقات وضيعوا أوقاتهم، ماذا ترى من أكل أموال الناس بالباطل. وينبغي للآباء أن يحزموا في مثل هذه الأمور. أيضا يا إخوة لا بأس بالاستعداد قبل رمضان بما يسمى مقاضي رمضان من المواد الغذائية، هذه أمور ما فيها بأس. يعني والله تعالى قل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والله تعالى يحب أن يرى أثر نعمة عليه، لكن لا تنبغي المبالغة ولا ينبغي الإسراف. والله تعالى قل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بعض الناس يشتري كراتين ويتركها يأكلون منها يومين ثلاثة ويسافر إلى مكة مثلا، إذا كانوا لابد فلتتصدق. على الفقراء منها. من أفضل الصدقات إطعام الطعام. كلكم تحفظون وتعرفون الرسول لما دخل المدينة سمع عبد الله بن سلام يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فجعل إطعام الطعام سبب من دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. وذكر الله تعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإطعام الطعام من أعظم القربات، خاصة لمن كان فقيرا محتاجا. لكن اللي يؤكد عليه يا إخوة عدم الإسراف أو المباهاة. بعضنا يشتري أشياء غالية أو يشتري كميات ويباهي بذلك. ولنتذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب مرة إلى السوق في المدينة فرأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسلم عليه عمر. يوم جاء عمر بكرة يتفقد السوق وجد جابر فسأله عمر: ما جاء بك مرة أخرى؟ قال جابر: اشتهى أهل اللحم. قال عمر: أو كل ما اشتهيتم اشتريتم؟ فصرف عمر ورجع أي عليه اشتري. قال: أما سمعت قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فلذلك يا إخوة ينبغي الإنسان يعود نفسه على الزهد وعدم يعني المبالغة في الكماليات. ما في شك الإنسان ما يحرم نفسه الخير، لكن أيضا يعني يعود نفسه على الاقتصاد وعدم المبالغة. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام، وأن يرزقنا غض البصر وحفظ اللسان، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على محمد. شكرا الله لكم. نادر في جوائز يا شيخ طبعا أسئلة. والله مدى في جوائز فاضربوا لي معكم بسهم. طيب كلنا شركاء في الإخوة. هو مش يعني ما شفت جوائز إلا علي ما شاء الله. ما شاء الله. لأن ما ودنا نتكلم عن غائب، هذه جزاه الله خير الإخوة القائمين على الجامع جعلوا مجموعة من الجوائز في هذه الحقيبة. طيب يا إخوة، السؤال الأول، أنا بدأت بقصة صحابي، من هو هذا الصحابي؟ الشيخ أول من رفع سهيل بن عمرو تضج. أحسنت يا شيخ، جزاك الله خير. ذكرت قول لأحد العلماء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وأنه أكمل هدي، من هو شيخ؟ أيوة أحسنت، نعم هذا في ذات المعاد. أحسنت، شكرا الله لك، بارك الله. من الصحابة اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله مرني بعمل لا مثيل له؟ شيخ تفضل. أبو الدرداء؟ أنا ما أدري، لأني قلت أبو أمامة، كان تحفظ أنه أبو الدرداء خلاص. أنا اللي في ظني أنه أبو أمامة، هذا اللي أنا أحفظ ولا أدري والله. لعل جائزة تصير من نصيبي أنا. تفضل شيخ، تعال. ما دام أجبت إن شاء الله اجتهدت إن شاء الله، إذا اجتهدت ها خلاص خذ خذ تعال تعال شيخ خلاص. من القائل: أو كل ما اشتهيتم اشتريتم؟ ثم الشيخ ها؟ أحسنت، تعال تفضل. جزاك الله خير، الله يعافيك. ما اسم الباب الذي يدخل منه الصائمون يوم القيامة؟ الشيخ العكرسي. تفضل أخي تفضل. شو اسم الباب؟ الريان. تفضل. جزاك الله خير، وفقك الله، مختار الله يجعله ان شاء الله امور. تفضل. الله عليكم. هنا بعض الاسئله، هذا يقول: شخص يصوم اغلب الدهر، اي يصوم في الشهر من 23 يوما الى 29 يوما، اي انه لا يتم الشهر، فهل صيامه مستساغ من الناحيه الشرعيه؟ ما في باس ان شاء الله، ما دام انه يصوم، وصيام التطوع مشروع. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا فما في بأس إن شاء الله، لكن الأولى أن يحرص على إتمامه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بإذن الله سوف أذهب للعمرة قبل رمضان، وأريد أن آتي بعمرة في رمضان، فمن أين أحرم إذا كنت سوف أجلس في مكة يومين تقريبا قبل الشهر؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للإحرام تحرم من أدنى الحل، وأدنى الحل أقرب الآن الحل لمكة تنعيم اللي يسمونه مسجد عائشة، تحرم مسجد عائشة. والعمرة في رمضان تبدأ بمغيب شمس ليلة واحد من رمضان، إذا أعلن أن غدا رمضان فمغيب الشمس ذلك اليوم يعد من رمضان، تلك الليلة تتبع اليوم. يعني لو فرضنا أن رمضان صار هو الجمعة، فمغيب ليلة الجمعة اللي يوم الخميس من بعد المغرب خلاص هذا يعد من رمضان. ولا شك يا إخوان العمرة في رمضان أجرها عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي كلها صحيحة، وتعدل حجة في الأجر والثواب ليس في الإجزاء. لا أحد يظن إذا اعتمر في رمضان سقطت عن حجة الإسلام، لا ما يقول بهذا أحد، ولكن المقصود تعدله في الأجر والثواب. أحسن الله إليكم. هذا يقول لي والدة حفظها الله تعالى مكثرة من الصيام والحمد لله، ولكنها في الحقيقة ذات لسان غليظ ومؤذية لأبي خاصة، وتكرهه كرها واضحا، وتعيد علينا دائما تقصيره وأفعاله منذ 40 سنة، ولا تمضي يوما دون أن تؤذيه، حتى أني نصحتها وقلت لها تستفيدي من صيامك هذه الأفعال ما يجوز، فهزأتني واتهمتني بقلة الأدب وبسقت في وجهي وغير ذلك، فما تنصحني رحمكم الله؟ أنا كل يعني أنصحك بكثرة الدعاء لها، بس الله عز وجل أن يوفقها لما فيه الخير، وهذا يعني لا شك يحصل تقصير من بعض الناس في بعض الجوانب، وأعظم الحقوق لا شك حقوق الزوج، يعني لا شك، بس الله يوفقها لما فيه الخير. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم الاعتكاف جميع شهر رمضان للعبادة والاجتهاد؟ ما في بأس، الاعتكاف في رمضان مشروع، الاعتكاف في رمضان مشروع، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في العشر الأواخر فيقتصر على العشر، لأن الرسول اعتكف في العشر الأول ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الوسطى ثم أخبر أنها في العشر الأواخر، وهذا الراجح أنها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فيجعل اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان. أحسن الله إليكم. هذا يقول لدى زوجتي ذهب لا تلبسه إلا في السنتين مرة تقريبا، وليس كل الذهب بل يمكن قطعة أو قطعتين، ولم تزكيه منذ أكثر من 3 سنين، فما الواجب جزاكم الله خيرا؟ الأحوط أنها تزكيه الآن، تذهب إلى محل محلات الذهب وتزن الذهب وتشوف كم سعره الآن وتزكيه الآن، تخرجه عن سنة واحدة، هذا الأحوط. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل الحجامة تفطر، وهل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان؟ الحجامة نعم تفطر، هذا الراجح، ولأنها تقاس على خروج الدم الكثير، ومثلها الآن التبرع بالدم لأنه يضعف البدن، تلاحظون الآن لو واحد يروح يتبرع بالدم لأنهم يأخذون كمية كبيرة على طول يعطونه عصير لأنه يمكن يدوخ، والله تعالى قل ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، يمكن يغمى عليه، يمكن يتعرض لضعف بدني في الجسم، فالأحوط من أراد مثل هذا يجعلها في الليل، لكن لو اضطر مثل التبرع بالدم ما في مانع لإنقاذ يعني مريض في هلكة، ما في مانع ويقضي بدل ذلك. والراجح والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وليس وهو صائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفطر الحاجم والمحجوب. سمع الشيخ يقول ارفع الصوت يا شيخ كنا نسمع لك. صلى الله عليكم. هذا سائل خارج الموضوع يقول ما حكم السلام بعد التشهد الأخير يسارا ثم يمينا؟ لا هذا خلاف السنة، يسار يبدأ باليمين ثم اليسار، السنة أن يبدأ يسلم عن يمينه ثم عن شماله، هذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم. هذا يقول أخي في أمريكا يطول مدة الصيام إلى 19 ساعة، فهل يستطيع الصوم على توقيت السعودية؟ لا يقضى ذي بطلة تشكل كثير يرد فيها الكلام، يعني مثلا في الدنمارك يصومون 21 ساعة، في النرويج، في السويد، فما دام عندهم شمس تشرق وتغرب فعليهم أن يلتزموا بما هم فيه، والله سبحانه أكرمهم بالجو البارد، ما شاء الله عندهم جو بارد وأمطار خلي مشقة، فلو طال عليهم ما دام عندهم شمس تشرق وتغيب فعليهم أن يلتزموا بهذا، لكن لو فرضنا مثل ما يحصل الآن في القطب المتجمد ما عندهم شمس، فلذلك الشيخ معتمين رحمه الله أفتل لمثل هؤلاء أن يقدروا قدره أن يشوفوا أقرب دولة لهم و يقارب توقيتها من حيث الإمساك ومن حيث الإفطار، لكن مثل هؤلاء عليه الصيام ويحتسب الأجر في ذلك عند الله، هذا يعني أمر الله القدري، يعني معروف هذا الشيء، يعني تتفاوت الدول في ذلك، والحمد لله فهو على أجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الإنترنت يقول شخص أنزل في رمضان وهو يتكلم مع زوجته دون قصد، فما الحكم؟ على كل الإنزال إذا كان أنزل المني فهو يفطر الصائم، ينبغي للإنسان أن يحتاط حقيقة في مثل هذه الأمور. وسبحان الله الشيطان يزين للإنسان، والشيء إذا كان ممنوع سبحان الله يعني تتساهل فيه النفس وترغب. فينبغي مثل هذا الرجل هذا أولا ارتكب حقيقة إثما وفرط وانتهك حرمة الشهر، وكان الأولى أن يحفظ صيامه من مثل هذا. ولا شك أن الهدف من الصيام الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ومقدماته، فعليه أن يقضي مكان هذا يوما، وعليه أن يستغفر ويتوب من ذلك. وأوصي يعني إخواني وأخواتي خاصة من كان حديث عهد بالزواج أن يحرص ويحتاط، يعني يا إخوان ما في بأس، حتى لو يضطر أنه ينام في غرفة وزوجته في غرفة في النهار لئلا يقع نسأل الله العافية في الكبيرة العظيمة ألا وهي الجماع في نهار رمضان، وكفارته مغلظة وهي صيام شهرين متتابعين. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال من إنترنت كذلك، يقول نرجو التنبيه على النساء اللواتي يقضين ليالي رمضان في السهرات أو غالب الأحيان في الأسواق، حيث نجد من يفضلن الذهاب مما ذكر سابقا بدل الذهاب لصلاة التراويح، وجزاكم الله فعلا خير. يعني أوصي الأخوات جميعا بأن يحرصوا على استغلال رمضان، وكلها ليالي معدودات، ولا يدري الإنسان يدرك رمضان القادم أو ما يدرك، فلا تحرم الأخت المسلمة نفسها ووقتها يعني تضيع في أمور لا فائدة منها. بالنسبة لما يتعلق بقاض العيد وغيرها، أو تستعد من الآن مثل هذه الأيام أو في رمضان في وقت بعد الظهر مثلا. أما مزاحمة الرجال في الأسواق في الليل وتضيع الأوقات حقيقة في كثر المناسبات وغيرها، هذا حقيقة غير مناسب وهذا تفريط، يعني لا ينبغي للأخوات أنهم يتساهلوا في مثل هذا. والموفق حقيقة من وفقه الله لاغتنام ليالي هذا الشهر ولياليها، سأل الله يجعلنا وإياكم الموفقين. أحسن الله إليكم. أنا قلت آخر سؤال لكن بقي. طيب ما في بأس إلى الساعة الثامنة. هذا يقول ما أفضل عمل في رمضان؟ أنا ما أعرف أنه يقال هذا العمل أفضل، لأنه طبعا في كل وقت يعني مثل إذا جاء بعد صلاة العشاء فيكون أفضل عمل صلاة التراويح قيام الليل، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. وإذا جاء الوقت الآخر مثل العصر أو الفجر صار قراءة القرآن والذكر والصيام، طبعا هو أفضل عمل لا شك. فلذلك لا يقال هذا أفضل عمل، إنما يقال كل الأعمال فاضلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر فيه في العبادات، وأفضل شيء لا شك هو الصيام في رمضان. هذا يقول هل أستطيع أن أنوي أن أعتكف من الظهر إلى العصر، وهل الاعتكاف يكون بساعة؟ لم يظهر لي أخوة أن الاعتكاف يعني كما يقول بعض الفقهاء يجزئ ولو ساعة من النهار، ولا ينبغي نشدد على الناس بل نراقبهم في الخير. وهذه نقطة حقيقة كان في بالي يعني أنبه إليها. بعض الناس يعني أول ما يدخل رمضان يشوفون المساجد تمتلي، فيجي خاصة بعض الأئمة والدعاة والفقهاء والله يقول بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، وينكم أنتم؟ وين هؤلاء ما كنا نراهم في شعبان ولا في رجب الآن؟ لا، هذا يا أخوة ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لا ننفر الناس. يمكن يجي واحد أول مرة يدخل المسجد ويسمعك تقول هالكلام قال تدري بس خلاص ما دام هذا كلامه وكذا وكذا، لا لا تنفر الناس ولا ينبغي. والله تعالى يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كل إنسان منا كان مقصرا لكن يحمد الله عز وجل رزق التوبة والهداية والعلم والاستقامة. الذي ينبغي أيضا تحبيب الناس للخير، ما أجي أقول مثلا خاصة مثلا لصغار السن أو لبعض يعني حدث عهد أجي أقول له لا ضد تعتكف ليلة كاملة، ما يقدر بعض الناس، ما يقدر ينوم مثلا في غير بيته، ما يقدر يجلس مثلا أقول لازم تجلس من بعد الفجر إلى المغرب في المسجد، لا. الفقهاء يقولون ولو ساعة من نهار، والله تعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد، يعني فالاعتكاف والعكوف يعني لزوم المسجد لطاعة الله، ولا حددت بوقت لا بيوم ولا بليل. لا شك الأفضل أنك تتم يوم كامل أو يومين أو العشر كلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يحبب الناس في الخير. وبإذن الله اللي يعتكف اليوم ساعة بكرة إن شاء الله يعتكف ساعتين، وبعدها يعتكف ثلاث، وهكذا مع الأيام سيعتكف يوما أو يومين. والنفس دائم يعني تروض بالخير بالتدريج، أسأل الله يجعلنا إياكم الموفقين. أحسن الله إليكم. هذا يقول أقوم بإخراج زكاة أموالي في رمضان، حيث أقوم بإخراج كامل المبلغ المقرر كزكاة في بداية الشهر، وأقوم بصرفه حسب أوجه الخير المتاحة خلال الشهر، وأحيانا يمضي الشهر بالكامل وأنا ما زلت أحتفظ بجزء من مبلغ الزكاة وأقوم بصرفها في الأيام التالية لرمضان، فما رأيكم بذلك؟ لا، الأولى أنك تبادر يعني ما تتأخر، ما ما دام انه يصرف جزاه الله خير في رمضان فليبادر، يحرص انه بالذات يعني كون الفقراء تأتيهم المبالغ في رمضان لا شك ان هذا افضل. وينبغي يا إخوة بالذات التثبت من أحوال الفقراء، يعني اللي يجيك ويقول لك أنا كذا وأنا كذا لا تطبق على طول، لابد من التثبت ومن السؤال والتأكد. يعني وكثير منا مرت بهم حالات يعني ورأوا يعني بعض الوقائع تثبت فعلا أن الرجل هذا مجرد محتال أو يريد تجميع أموال أو معها أوراق ليست بصحيحة، تجد أنها مجرد تقارير أما أنها مزورة أو مصورة أو قديمة. فلذلك يا إخوة لابد من التثبت والتأكد أن هذا الرجل محتاج، خاصة اللي يدفعون مبالغ كبيرة، بعض الناس يدفع مثلا بالآلاف، فلا تعطيها إلا من كان أهلا لها. والله تعالى يقول إن الصدقات للفقراء، فلابد أتأكد أن هذا فقير محتاج. أحسن الله إليكم. ماذا يقول من نسي أنه صائم وجامع في نهار رمضان فماذا عليه؟ ما في حد ينسى ويجامع أبد، هذه مرة معلش ما يمكن أبد، يمكن يأكل ويشرب ما هذه ما يمكن أبد، هذا تحايل نسأل الله العافية لا يجوز. وهذا يا أخوة ترى مع الأسف يعني يكثر السؤال، يعني وكن يعني صريح معكم يكثر السؤال في رمضان عن هذه المسألة، يجب يا إخوة التناصح في مثل هذا. ومع الأسف تساهل الناس بهذه، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. الصحابي يا إخوة لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت أنا وأهلكت زوجتي معي، ليش؟ قال الرسول ما يعني مش ماذا فعلت؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان. فهي كبيرة من كبائر الذنوب وانتهاك لحرمة الشهر صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت العقوبة مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. فلذلك يا أخوة لا يتساهل في هذا أبدا، ولا ينبغي للإنسان حتى مع الأسف أن بعض الشباب يتحايل ويروح يسافر كله من أجل يعني الفطر وكذا، ما يجوز. والله يعلم خائنة اللعن ما تخفي الصدور. لو كان الإنسان والله مسافر فعلا رايح الرحلة العمرة فعلا المسافر يحق له الفطر، لكني أروح تحايلا ما يجوز. والله سبحانه يجازي الإنسان على قدر نيته. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال بإذن الله، يقول هل يجوز أن أشتري وأبيع ماء زمزم العبوات التي 5 لترات تبع مشروع الملك عبد العزيز؟ وعلى كل بيع ماء زمزم ما في بأس، لأنه يعني باعتبار أنه الآن فيه تغليف وفيه تحميل وكذا ما في بأس. لا شك الأفضل أنه يوزع أو أنه يهدى، والملك عبد الله الله يحفظه يعني جعله مجانا، لكن جعلت هذه جور رمزية من أجل يعني كنوع من ضبط الأمور. ولا جزاه الله خير الدولة المباركة، تعرفون في الحرم المكي حوالي 9000 جالون يعني أو ترمس يعني يشرب منها المعتمرون والصائمون، ف بيعه او كذا ما في بأس. لكن اللي ينبه اليه يا اخوة عدم المغالاة يعني فيه، واللي نعرف يعني العبوة لها سعر رمزي مع الاسف يبالغون في اضعاف اضعاف، هذا حقيقة ما يجوز يعني الاتجار بالسمجة بخمسة ريال يعني. فنعرف سعرها الرمزي 5، ويعني لو بيعت مثلا ب10 لكن مع الاسف تصل للرياض ب25 ب30 يعني مبالغة في مثل هذا. ايضا يا اخوة ترى بالمناسبة يعني ماء زمزم ماء مبارك، وانا انصح الاخوة به. مع الاسف يجي كلام من بعض الناس ما يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماء زمزم طعام وطعم، هذا صحيح مسلم، وشفاء سقم، هذا عند الطيالسي في سند حسن، ويقول ماء زمزم لما شرب له. والرسول كان وهو في المدينة يرسل إلى سهيل بن عمرو في مكة أنه يرسل له ماء زمزم، لأن سهيل كان في مكة هو المسؤول عن السقاية في زمزم، فكان سهيل يرسل الأداوي والقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان يستعلب ماء زمزم. وكانت عائشة تأمر بالقرب أن تحمله معها. بعض الناس يقول إن زمزم إذا طلعت من مكة راحت، مو بصحيح أبدا. وأنا أذكر في هذا الجامع كنا نشرب يعني كان يتابه، وهذه الدولة المباركة ولله الحمد توزع مجانا جميع دول العالم، ما في يعني إشكال في مثل هذا. ويستشفى به أيضا في أي مكان مو بلازم في مكة، يعني لو شخص شربه بنية الشفاء وغسل صدره وتضلع به بنية صادقة بإذن الله، الله سبحانه قريب مجيب. أسأل الله يوفقنا وإياكم في الخير، صلى الله وسلم على محمد. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتري على ما قدمت وأجزلت واختصرت. ونذكركم بإذن الله عز وجل بأن غدا آخر محاورة في هذه السلسلة، وهي مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي حفظه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. شكرا لكم.